معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب وأمير المؤمنين، اجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي سنة 41 هجرة، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة كتاب الوحي، توفي سنة 60 من الهجرة. وذكره المؤلف هنا في باب المعتقد، دعا إلى قول معاوية خال المؤمنين، ذكره هنا ردا على الروافض الذين يسبونه ويقدحون فيه، وسماه خال المؤمنين لأنه أخ أم حبيبة إحدى أمهات المؤمنين، وفي خلاف هل يسمى خالا أم لا، ولا صح أنه لا يسمى خالا.